أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله في منظومة المقنعة: فصل. هذا فصل تعرف منه مقام الدلالة بعدما بين في الماضي في الأبيات الماضية مكتر كل كوكب دري في برجه، وقال في آخر ذلك: وتسعون عار حواها كلا فطرع عز ربنا وجل. يعني أن الفلك التاسع هو فلك عار من الكواكب، ولذلك سمي الأطلس فيه وفيه في الأطلس في جوفه الأفلاك الثمانية كلها يدور بها في كل يوم وليلة مرة بقدرة الله عز وجل الذي له السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا. ثم قال الناظم: فصل. نشر هذا فصل تعرف منه مقام الدراري وبيوتها وأيامها. ثم قال: مقام بدر ليلتان وتلت في برجه، وكاتب نزه المكت كوزهرة ولا مشمس نماه مرخنا ومشارين عامه ولا ما أشهر يقيم الكيوان. يعني البدر هو القمر، يعني أن القمر يقيم في كل برج ليلتين وثلث ليلة، ويقطع الفلك في شهر. وقال: هو كاتب يزين، أي والكاتب وهو عطارد يقيم في كل برج يزين وهو 17 يوما، ويقطع الفلك في نحو 200 يوم وأربعة أيام. وقوله: كزهرة، أي وتقيم الزهرة في كل برج كو وهو 26 يوما، وتقطع الفلك في نحو 300 يوم و12 يوما. وقوله: واللام شمسنا، أي أن الشمس تقيم في كل برج 30 يوما، وتقطع الفلك في سنة. وقوله: مه مريخنا، أي أن المريخ يقيم في كل برج 45 يوما وهو عدد مه، ويقطع الفلك في نحو 500 يوم و40 يوما. وقوله: ومشترين عامه، أي والمشتري يقيم في كل برج عاما ويقطع الفلك في 12 عاما. وقوله: ولما أشهر يقيم الكيوان، أي يعني أن الكيوان هو اسم زحل يقيم في كل برج 30 شهرا وهو سنتان ونصف، ويقطع الفلك في 30 عاما وهو أبطأها سيرا، كما أن القمر أسرعها سيرا. هكذا. ثم قال الناظم رحمه الله: وبيت هذا البدر قالوا السرطان، يعني أثبتوا لهذه الكواكب السبعة البيوت، وبعضهم بعض أي بعض الكواكب يثبت له بيت واحد، وبعضهم يثبت له بيتان. قال: وبيت هذا البدر عن القمر السرطان قالوا، أي هذه العلماء قالوا، الضمير يرجع إلى العلماء يعني علماء الفلك. وبيت هذا البدر قالوا السرطان هكذا. والكاتب الجوزاء والعذراء، والكاتب والعطارد بيتان، الجوزاء والعذراء والسنبلة هكذا، لأن البيوت هي الأبراج. وزيد لزهرة تورا وميزانا، ولزهرة تور وميزان، يعني بيتان التور والميزان لزهرة لزهرة تور وميزان تجد، والليت تجد كمل به البيضاء، والليت للشمس، يعني الأسد وهو هذا البيت للشمس، يعني الشمس له بيت، لها بيت واحد وهو الليت برج الأسد. وعقرب حمال لأحمر، يعني لأحمر المريخ بيتان وهما العقرب والحمل. والجدي والدلو زحال، ولزحال الجدي والدلو، إذ زحال له تبت لزحال بيتان الجدي والدلو. والقوس والحوت هما للمشتري، وللمشتري الكوكب المشتري له بيتان، وهي القوس برج القوس وبرج الحوت هكذا. ثم قال الناظم: ويوم لي اثنين رواو للقمر، والأربعاء لكاتبين، والجمعة لزهرة، والحد له ولا حد الشمس معه، خامس مشتر تولات الطلاط الأحمر، وسبتها لشيخهن الأصفر. يعني يعني أثبتوا لكل ذري منها من من أو لكل كوكب من الكواكب السبعة يوما من أيام الأسبوع. قالوا ويوم الاثنين رووا للقمر ورووا يوم الاثنين للقمر، يعني يوم الاثنين منسوب للقمر لكوكب القمر. والأربعاء لكتب والأربعاء لعطارد والجمعة لزهرة، يعني الجمعة ثبت هذا اليوم لزهرة لنجم زهرة الكوكب أو الكوكب زهرة. والأحد الشمس معه وللشمس الأحد، الأحد يعني يوم الأحد. خميس مشترين وللخميس ومشتري وللمشتري الخميس هكذا. وللمريخ وهو الأحمر يوم الثلاثاء. ولزحل الذي هو شيخهن الأصفر، شيخهن الأصفر هو زحل، وإله يوم السبت. وذلك قال وسبتها لشيخهن الأصفر هكذا هكذا. ولا تصل آخر إن شاء الله. وحلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.